إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، وما زلنا مع سيرة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، مع سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة، دروس وعبر وعظات. وكنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية عن القطعة الأخيرة من غزوة أحد، وهي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حق شهدائها. وإن هذا المقطع من أحد ليدفعني إلى أمر مهم عظيم جدا يحتاج إلى بيان في هذا الوقت الصعب، فإن ما من عاقل ينكر أننا نعيش زمانا قد اشتدت فيه وطأة الفتن، واختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل في مواطن كثيرة من حولنا، وأصاب الشباب هرج ومرج، وما عاد الشباب المسلم في كثير من مواطن يعرف رأسه من رجليه. ونحن اليوم نعاني مع فتح هذا الإعلام وانفتاحه على العالمين، نعاني أن أصبح دين الله عز وجل ألعوبة، وكل يكيف الشريعة على هواه ويجعلها مطية لمراده ومبتغاه. لذا من أعظم ما يستفاد من سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله هو منهج نبوي سار عليه الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه في ثنايا سيرته، ألا وهو منهج تصحيح الأفهام وتصحيح المفاهيم. لما جاء الثلاثة الرهط إلى رسول الله يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، ولما سألوا عن عبادته أزواجه فذكرت أزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم للثلاثة كيف كانت عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لما سمعوا خبر عمله في السر كأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث قال أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبادر الحبيب إلى تصحيح المفاهيم، فقام النبي لأصحابه وقال: من قال كذا وكذا؟ أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني لأتزوج النساء وإني أنام وأصلي أرقد وأصلي وإني لأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو تصحيح للمفاهيم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في السنة الثامنة للهجرة إلى غزوة حنين، يقول أبو واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وجئنا عند سدرة عند شجرة عظيمة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكان للمشركين سدرة عظيمة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا، فأراد المسلمون في السنة الثامنة للهجرة وهم من بقايا أهل الفتح ولم يرسخ التوحيد في قلوبهم رسوخ أهل الهجرة، فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ينيطون بها أسلحتهم تبركا كما كان يفعل أهل الجاهلية. قال النبي أما والله إنكم قد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي يصحح المفاهيم قال إنها السنن ولتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. تصحيح للمفاهيم، تصحيح للمفاهيم. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا عقيدة ولا عملا ولا سلوكا ولا تزكية إلا وجعل منهج التصحيح ظاهرا صلى الله عليه وسلم. لما انكسفت الشمس وكان كسوف الشمس في يوم الذي مات فيه إبراهيم ولد رسول الله صلى عليه الله، فلما انكسفت الشمس جعل الناس يقولون إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي خطيبا بأصحابه ويظهر عليه الفزع والهلع من خوفه من شدة خوفه من كسوف الشمس وخسف القمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصحح مفاهيم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما إذا رأيتموها أي إذا رأيتم الآية إذا رأيتموها فصلوا وادعوا الله. تصحيح للمفاهيم. ولذا لسنا كما ذكرت لسنا ممن يمر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرور أهل القصص والأخبار من أهل القصص والروائيين، فإن سيرة النبي قد ملئت بها الأسواق وإن الكتب التي اعتنت بها لا عد لها ولا حصر، ويحار الباحث أين أي أحيانا على أي كتاب يقف. إنما نريد أن ننقل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى واقع حياة وأن نستفيد منها كما استفاد منها أصحاب محمد، وإن لم نكن نرى محمدا ونعايش أنفاسه ونلحظ حركاته، ولكن الله بمنه وكرمه جعل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله لشرعه. فلذا سيرة النبي بين أظهركم وأيديكم اغتنمها وانتفع بها. من منهج الحبيب محمد تصحيح المفاهيم. ولذا اغتنم هذا المشهد الأخير من غزوة أحد، من لما انكفأ المشركون ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس الشهداء، وأقول الشهداء لأن النبي سماهم شهداء صلى عليه الله، يتحسس النبي شهداء أحد. وما كان مما أخبرتكم في الجمعة الماضية، إننا في واقعنا اليوم نحتاج إلى تصحيح كثير من المفاهيم، إلى تصحيح كثير من المفاهيم فيما يتعلق بالسنة والبدعة، فيما يتعلق في التشدد والتدين والاستقامة، فيما يتعلق في حق ولي الأمر وحق الرعية على وليهم، فيما يتعلق في المصطلح الفضفاض الذي ملئ به الإعلام وملئت به الدور والمنازل والمساجد والقبور، مصطلح التغيير والإصلاح. نحتاج إلى تصحيح مفاهيم اليوم، نحتاج إلى تصحيح مفاهيم فيما يتعلق في التفريق بين الحزبية والمنهج، الحزبية التي تجمع الناس على أبدانهم دون التفات إلى أفهامهم، كنت صوفيا أم شيعيا أم ضلاليا أم معتزليا لا يهم، إنما أخ لي في الجماعة. وأن نفرق بين المنهج الذي يجمع الناس على أفهام ويدافعون عنها حقا كانت أم باطلة. نحتاج إلى تصحيح مفاهيم اليوم في واقعنا في أشباه الدعاة والمشتغلين بالدعوة عن جهل، ومن الدعاة العلماء ودعاة طلبة العلم الذين ينصحون الناس بما بنوا عليه علمهم من صحيح السنة وثابت خبرها ومن كلام رب العالمين. نحتاج اليوم في واقعنا إلى تصحيح كثير من المفاهيم. لما ذكرت في الجمعة الماضية في آخرها عبارة قلت: يا رب ارزقنا واجمعنا بنبيك وصحبه ونحن نعيش زمانا قد عز فيه الجهاد على الوجه المشروع، ونحن نعيش زمانا قد عز فيه الجهاد على الوجه المشروع، ونحن نعيش زمانا قد عز فيه الجهاد على الوجه المشروع. أنا ما أقول هذا عبثا، ولا نقول هذا لعبا، ولا نقول هذا كما أرسل إلي أخ غفر الله له وسمني بالنفاق وقال عني منافق لأني قلت هذه العبارة: يا مسكين غفر الله لك والذي لا إله غيره، لو كنا نرى أن الجهاد قد تعين علينا ما جلسنا على منابرنا ننظر على الناس ونزعم أننا ندعوهم إلى الله ونفر فر النساء، ما عاد الله، ولكنها أحكام شرعية مضبوطة بضابط الشرع، ليس بلاعب الهوى وعبث العابثين، إنما بيننا وبينك الله وكتابه وسنة نبيه وتقارير أئمتنا وعلمائنا وهدي سلفنا هو الحكم، ليس الحكم أهواء. جماعة من الشباب فيهم دموية واندفاع، فحيثما سمعوا بلقب الجهاد انطلقوا يتراكضون تراكض العميان ولا يعلمون إلى أين يذهبون، وما يدري من يفتي بذلك أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن كل قطرة دم سالت كان هو سببا فيها. إننا نحتاج إلى تصحيح كثير من المفاهيم اليوم في هذا الواقع الصعب الأليم وانفتاح العالم الفضائي على العالمين. اسمع اسمع ماذا نسمع اليوم، ما أحوجنا اليوم إلى تحرير بعض المسائل العملية. أصبح اليوم الربا حلالا، أصبح الربا حلالا، وأصبح البيع المشروع غريبا، أصبح البيع المشروع غريبا. نحتاج إلى تصحيح كثير من المفاهيم في حياتنا. ما هو التكليف الشرعي لعقد النكاح الذي يكون بين الذكر والأنثى، وما هو حده، وما أذن للمتعاقدين من خلاله؟ فإننا اليوم نسمع أخبارا وطوامة كأن المتعاقدين أزواجا وقد أحل الله لهم كل شيء. إننا نحتاج إلى تصحيح كثير من المفاهيم، بل والله لا أبالغ إذا قلت أننا نحتاج إلى تصحيح مفاهيم صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا، فضلا عن اعتقادنا برب العالمين وما أمر الله باعتقاده من المغيبات. إننا بحاجة إلى تصحيح المفاهيم. ومن المسائل اليوم التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية وعناية ألا وهو مصطلح الجهاد في سبيل الله ومصطلح الشهادة الذي اليوم أصبح يملأ الآفاق ويملأ السماء والأرض، وأصبحنا نلقي الأمر جسافة بلا ضابط علم ولا رقابة كتاب ولا سنة، إنما هي عواطف وحماسات واندفاعات فرج الله عن المسلمين همهم. عباد الله، أحبتي في الله، من المصطلحات التي تحتاج إلى تحرير وفهم هو مصطلح الشهادة الذي أصبح اليوم يوزع بالقفة والجراب، وأصبحنا اليوم نسمع بشهداء وبتعظيمهم وهم من أهل الكفر والإلحاد. وإذا سمعت من يتكلم في هذا الباب حتى أن سمعنا بالذي حرق نفسه في أول الربيع العربي المبارك، الربيع العربي المبارك الذي رأينا منه بركات لا يعلمها إلا الله، وفتح علينا من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله. هذا الربيع العربي الذي والحمد لله بسببه يقتل المسلمون بالآلاف ويقتتل المسلمون فيما بينهم، هذا الربيع العربي الذي يهجر فيه الدين ويعادى على ملأ من العالمين، هذا الربيع العربي الذي نعيش خيراته وبركاته، أول من أقام ناره رجل حرق نفسه، حرق نفسه، قتل نفسه، هو منتحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتجلجل بها في النار إلى يوم القيامة. ولأنه هو الذي أقام نار، والله ما بني على باطل فهو باطل، ولأنه أول من أسعر نار الثورات فإنه يستحق لقب الشهادة. وقام أحدهم على إحدى قنواته يقول: اللهم شفع أمة محمد في هذا الرجل، يا رب عفوك. ما أحوجنا إلى تصحيح كثير من المفاهيم. أصبح قتل المسلم للمسلم جهادا، وأصبح إلقاء ألقاب الكفر والتكفير عبثا، وأصبح الاتهام في التدين والديانة ملقا على عواهنه. إن مصطلح الشهادة يحتاج إلى ضبط. لو سألت هؤلاء ما هي أقسام الشهادة في الشرع، من هم الشهداء، قسم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماه النووي بأصحاب الشهادة الكبرى، وهم الذين بين فيهم وقال: هم أصحاب شهادة الدنيا والآخرة. إذن عندنا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. قال: والقسم الثاني أصحاب الشهادة الصغرى، وهم الشهداء في الدنيا هم الشهداء في الآخرة وليسوا بشهداء الدنيا. إذن شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة دون دنيا. والقسم الثالث هم أهل الحرمان، هم شهداء الدنيا دون الآخرة. وكيف ذلك؟ قال: أما شهداء الشهادة الكبرى شهداء الدنيا والآخرة، هو من قاتل في سبيل الله مبتغيا وجه ربه وإعلاء كلمته مقبلا غير مدبر ثم مات في معركته، فهذا شهيد في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه عند من قال بأن لا صلاة على شهيد، ويدفن بدمه وجراحاته وملابسه. ثم هذا شهيد الدنيا فأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، وهو في الآخرة من أعالي مراتب الطائعين، من أعالي مراتب الطائعين كما يقول العز بن عبد السلام. وأما الثاني وهم أصحاب الشهادة الصغرى، وهم شهداء الآخرة دون الدنيا، وهم من؟ هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهيد ولكنه ليس من أصحاب القتال والذود عن دين الله، كالمطعون أي صاحب الطاعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والحريق، والمرأة التي تموت في جمع أي في نفاسها، وغيرهم مما ذكر النبي ممن مات دون ماله ودون عرضه فهو شهيد. هؤلاء في الدنيا ليسوا من أهل الشهادة، فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ولا يأخذون أحكام الشهيد في الدنيا، أما في الآخرة فهم في منازل الشهداء. وأما الصنف الثالث وهو شهيد الدنيا دون الآخرة، وهم أهل الحرمان، هو الذي قاتل في المعركة وقتل من أعداء الله، وضرب بسيفه ميمنة وميسرة، وكان مقبلا غير مدبر، ولكنه ما قاتل لله ولا لتكون كلمته هي العليا. قال النبي: فهو في النار، فهو في النار، فإن وجدناه في أرض المعركة جريحا مطعونا مقتولا ماذا نفعل به؟ قال: يغسل. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويعامل معاملة الشهداء في الدنيا، ويدفن بجراحاته. وأما في الآخرة فهو من أهل النار بوعيد ربه. ما الفصل بين الأقسام الثلاث؟ من يميز بينها؟ دعني من القسم الثاني، أصحاب الشهادة الصغرى، أقول: من يستطيع أن يميز لنا أن هذا من أرباب الشهادة الكبرى وهذا من المحرومين؟ من؟ لا يمكن التمييز بينهم إلا بوحي، بوحي. فإن الإخلاص وصدق النية عمل باطل ولم يطلع عليه أحد إلا رب العالمين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وصحح المفاهيم في هذا المنهج وفي هذه القضية بعينها، ألا وهي إطلاق ألقاب الشهادة عبثا. اللي يموت في دوار شهيد، واللي يموت في حادث شهيد، والذي يموت سكرانا وتشتم رائحته شهيد، والذي يموت وهو يصلب على صدره ورأسه شهيد، والشيوعي الذي يقول لا إله والحياة مادة وأن الدين هو أفيون الشعوب وهو سبب ضلالها وانحرافها يموت وشهيد، والاشتراكي البعثي الأفن العزل يموت فهو شهيد. شهداء الأمة أصبحوا لا يحويهم كتاب ولا يعدهم عقل ولا لب لبيب. نتق الله، نتق الله من هذا العبث في دين رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم علما نافعا. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إن علم دين الله لا يؤخذ إلا من العلم، لا يؤخذ إلا من أصله. وإن من يتكلم، كثير ممن يتكلم في باب الجهاد والاستشهاد، كثير ممن يتكلم، ومن يعلم ويقرأ يميز، هو يتكلم بعيدا عن باب العلم وتأصيله، حماسات واندفاعات وعواطف. يدخل على شبكة الإنترنت وينظر إلى مشاهد مصورة، فيرى التقتيل الذي يقوم في المسلمين وأهل السنة في كل مكان، ثم تراه يطلق الفتاوى، عواطف، عواطف وحماسات. ولو سألته: يا أخي ما دليلك؟ يا أخي لما أقول لك أنا الجهاد فرض عليك هذا حكم شرعي، لما أقول لك أن لمس المرأة الأجنبية حرام هذا حكم شرعي، شرعي دليله أن النبي قال وأن الله قال. فلما أقول لك يا أخي أن الجهاد فرض عين على كل المسلمين ويجب عليهم الخروج والفعل والفعل، هذا دليل، يحتاج إلى دليل شرعي. ليس المسألة هكذا مجرد هواطف وحماسات واندفاعات، يحتاج إلى موقف شرعي ظاهر تأصيلا وتفريعا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على عثمان بن مضعون وقد أشرف على موته أو مات، وأم العلاء الأنصارية، وأم العلاء الأنصارية تقول: يا أبا السائب رحمة الله عليك، وعثمان بن مضعون من خيرة أصحاب محمد صلى عليه الله، يا أبا السائب رحمة الله عليك، والله ليكرمنك الله. فقال النبي: ومن أين؟ ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك أن الله سيكرمه وهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل الهجرة والرباط؟ فقالت: يا رسول الله، ومن يكرم الله؟ من الذين يكرمهم؟ قال: أما إنه فقد أتاه اليقين، وإني لأرجو الله له خيرا. ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان بن مضعون وحي، فبقي الأمر على الرجاء، وإني لأرجو الله خيرا. أما والله إن أحدنا يقول: إن أحدنا، بل وأنا رسول الله، لا أدري ما يفعل الله بي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ما يفعل الله بي. ولما قامت عائشة رضي الله عنها على جنازة صغير من صغار الأنصار ودعي النبي إليها، فقالت عائشة: هنيئا، طير من طيور الجنة، فلم يفعل شيئا، لم يرتكب سيئة. فقال النبي لعائشة: ومن أين؟ من أين لك هذا؟ ما الذي أدراك؟ فأخبر النبي عائشة أن الله قد خلق للجنة أهلا إلى يوم القيامة، وأن الله قد خلق للنار أهلا إلى يوم القيامة. قال النووي: أراد النبي منع عائشة من التخمين في باب الغيب. والله لو رأيت أحدهم مزق إلى نصفين في أرض معركة، أدعو الله أن يجعله شهيدا من الشهداء، ولا أجزم بذلك له، لا أجزم بذلك له. ولذا قام عمر بن الخطاب كما عند الحاكم ينكر على أصحابه، قال: أنتم تقولون فلان شهيد، فلان شهيد، وفلان مات شهيدا، وفلان مات شهيدا، وما أدراكم أنه قد ملأ جرابه ذهبا؟ ما أدراكم؟ أي أنه قد قاتل لأجل الدنيا. إنما قولوا كما قال رسول الله. قالوا: وكيف قال رسول الله؟ قال: قال رسول الله: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. ولذا إلقاء هذه الألقاب وتهيج الناس وتحميس الناس بغير ضوابط الشرع هو الذي يأتينا بالفتن التي نعيش، هو الذي يأتينا بالفتن التي نعيش. وإن خطر إلقاء لقب الشهادة هكذا لها أخطار واقعية وأخطار عقدية. أما أخطارها في الواقع هو تحميس الشباب إلى سراب، تحميس الشباب إلى سراب، والله أعلم بالمآل. ولذا ترى شباب المسلمين يتحمسون فيقتلون المسلمين بمسمى الجهاد وطلب الشهادة. وأما أثره العقدي، إن من قال أن فلانا شهيد فإنه يجزم أنه من أهل الجنة، ويجزم أنه سيشفع لسبعين من أهله، ويجزم أنه مع النبيين والصديقين والشهداء. ومن له ذلك؟ من له ذلك؟ لذا عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا، إياكم وفتاوى الفضائيات. أقول لكم إخواني بكل وضوح، من تلبس بالإعلام لا بد أن يؤثر الإعلام به، لا بد. وأسأل الله أن لا نبتلى به إلا على الوجه الذي يحبه الله، لا بد أن يتأثر به. فلذا لا بد أن يزين الفتوى وأن يجعلها في قالب تسمع وتحب، وإن رأى أن الحق سيتأثر ببيانه على الإعلام تركه، بل وبعضهم بجرأة قد يقول خلاف ما يعتقد، خلاف ما يعتقد. فإياكم وإياكم أن تتلقى دين الله عز وجل من غير بحث وتفتيش ونظر وتقميش في من استأهل للفتيا واتقى الله فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الشهادة في سبيله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الشهادة في سبيله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. اللهم فرج إخواننا المستضعفين في الشام، وفرج هم إخواننا في فلسطين، وهم إخواننا في مصر والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح البلاد والعباد، وآخر دعوانا الحمد لله رب